سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، سبحانه لا تبلغه الأوهام، كتم الآجال وأحصى الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله، آتاه الله الحكمة ففتح بها أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، وعلى آله وصحبه الطيبين ورضي الله عن تابعيه بإحسان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل الحق: إن العبادة معناها نهاية الخضوع والتذلل، ولا تجوز العبادة إلا لله، ومن صرفها لغيره صار مشركا. وليس معنى العبادة مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء كما زعم بعض الناس، وأن مجرد نداء شخص حي أو ميت أو غائب شرك، وكذلك استعانته به إلا بالحي الحاضر. حتى لو قال قائل: يا رسول الله المدد، صار كافرا عندهم. وهؤلاء جاهلون بمعنى العبادة في لغة العرب. قال الليث، وهو إمام من أئمة اللغة متقدم، ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت، ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله. وقال الله عز وجل: اعبدوا ربكم، أي أطيعوا ربكم. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطيع الطاعة التي يخضع معها. وهؤلاء الجهال الذين استدلوا بهذه الآية لمنع الاستعانة بغير الله على الإطلاق جهال، أليسوا هم أنفسهم يستعينون في كثير من أمورهم بالخلق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه الترمذي. فقول الله تعالى: وإياك نستعين، إنما يفيد أنه يستعان بالله بالاستعانة الخاصة، المعنى أن الله يخلق للعبد ما ينفعه. أما إذا قلت لشخص: أعني على أمور معيشتي، أي كن لي سببا، فالاستعانة جعلها الله من أسباب المعيشة، وعليه يقوم أمر المعيشة. فهؤلاء الذين يمنعون التوسل أو الاستعانة أو الاستغاثة بغير الله جهال بعيدون عن الصواب. اللهم ثبتنا على العقيدة الحقة، وارزقنا رؤية النبي محمد